إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب الجمعة أو باب صلاة الجمعة. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، ووصلنا إلى الحديث 11، والذي قبله هو الحديث 10، حديث عبد الله بن عباس. وتقدم معنا أن هذين الحديثين، حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، أوردهما المصنف عليه رحمة الله لبيان حكم الإنصات لخطبة الجمعة، وكذلك بيان حكم الكلام أثناء الخطبة لأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو نحو ذلك. وقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام عن الحديث الأول، وهو حديث عبد الله بن عباس، حيث قال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. قال: رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذن شرعنا كما قلت في الكلام عن الحديث الأول، ووصلنا إلى قوله: والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، يعني أن من قال لصاحبه وقد رآه يتكلم في خطبة الجمعة قال له أنصت، يعني نهاه عن الكلام وطلب منه السكوت، هذا يقول صلى الله عليه وسلم ليست له جمعة، ليست له جمعة. فقوله هنا أنصت، هذا فعل أمر من أنصت ينصت إنصاتا، ونصت في لغة العرب هي كلمة تدل على السكوت، كلمة تدل على السكوت، النون والصاد والتاء أصل يرجع إلى معنى السكوت. يقول ابن الأثير عليه رحمة الله في كتابه النهاية: يقال أنصت ينصت إنصاتا إذا سكت سكوت مستمع، إذا سكت سكوت مستمع. إذن فهو يستمع للكلام ويفهم ما يقوله المتكلم وهو ساكت، هذا يسمى المنصت، هذا يسمى المنصت. وقد نص العلماء على أن الإنصات يأتي من الفعل الرباعي أنصت، كما قال صاحب لسان العرب: أنصت ينصت إنصاتا إذا سكت سكوت مستمع، وقد أنصت وأنصته إذا أسكته، فهو لازم المتعدد. انتهى كلامه رحمه الله، يعني يكون هذا الفعل لازما ويكون متعديا، إذا قال أنصت هذا ملازم، وإذا قال وأنصته إذا أسكته. ويأتي أيضا هذا الفعل، يأتي هذا أيضا يعني الإنصات، من الفعل الثلاثي، من الفعل الثلاثي نصت، فيقال نصت ينصت نصطا، وكلها تدور كما قلنا على معنى السكوت، تدور على معنى السكوت والاستماع للكلام. وفعل الأمر منهما، يعني سواء قلنا من الفعل الثلاثي أو من الفعل الرباعي، فإن فعل الأمر منهما يصح على وجهين. إذا كان الفعل ثلاثيا فتقول انصت، يعني بهمزة وصل، والصاد تكون مكسورة. وأما إذا كان من الفعل الرباعي فتقول أنصت، تكون الهمزة همزة قطع، تكون الهمزة همزة قطع. والأفصح والأشهر منهما هو أنصت، يعني بالفعل الرباعي، أو أنصت بهمزة القطع، بهمزة القطع. وبه وردت النصوص في الكتاب والسنة كقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لم يقل وانصتوا، لأنه لو قال وانصتوا لكان الفعل ثلاثيا، لكن قال وأنصتوا فقرأه بتحقيق الهمزة فكان الفعل رباعيا. وهكذا في حديث ابن عباس الذي معنا أنصت تحقيق همزة القطع، أيضا في حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك أنصت، هذا أيضا في تحقيق، يعني قرأ بهمزة القطع. هذا مما يدل على أن الأفصح والأشهر هو الفعل الرباعي، والفعل الرباعي أنصت ينصت إنصات. إذن فالإنصات في الحديث، الإنصات في الحديث ليس المراد منه مجرد السكوت، الإنصات في الحديث ليس المراد أو ليس المراد منه مجرد السكوت، لأن العبد قد يسكت لكنه لا يستمع إلى الكلام الملقى عليه، يعني يكون ساكت لكنه مشغول بشيء آخر، بالذكر أو بدعاء أو بأي شيء آخر يشغله وهو ساكت. إذن فالإنصات عندما نقول أنصت للخطبة ليس المراد منها مجرد السكوت، ليس المراد منها مجرد السكوت، وإنما المراد أن يسكت وأن يستمع لما يقوله الخطيب، يعني يستمع للكلام الذي يلقى إليه من الخطيب. ولذا قال صاحب الصحاح: الإنصات السكوت والاستماع للحديث. الإنصات قال السكوت والاستماع للحديث، وبناء على ذلك يكون معنى الحديث حينما يقول لصاحبه أنصت يعني أسكت واستمع لما يقوله الخطيب، ولا تشتغل بما يشغلك عن الاستماع إليه. هذا معنى الإنصات إلى الخطبة، هذا معنى الإنصات إلى الخطبة. إذن قال: والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. قوله ليست له جمعة هذا نفي، هذا نفي، والأصل في النفي أن يحمل على نفي الوجوب. الأصل في النفي إذا ورد في نصوص الكتاب والسنة أن يحمل على نفي الوجوب، ولكن هذا غير ممكن هنا، هذا غير ممكن هنا. لماذا؟ لأنه جاء إلى الجمعة وهو سيصلي الجمعة مع جماعة المسلمين، إذن فالفعل موجود في الحقيقة، فقوله ليست له جمعة يعني لا يمكن أن نحمل هذا النفي على نفي الوجود في الواقع. فلذلك ننتقل الآن إلى مرحلة أخرى في حمل النفي، وهي أن نحمل النفي الواردة في الحديث على نفي الوجود الشرعي، أو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بنفي الصحة، نفي الصحة أو نفي الوجود الشرعي هما بمعنى واحد، وهذا أيضا غير ممكن أن نقول صلاة الجمعة التي صلاها لا تصح، هذا أيضا غير ممكن. لماذا؟ لأن العلماء يرون أن الجمعة تجزئه إجماعا، يعني الذي يتكلم في الخطبة هل نقول هذا يعني صلاته باطلة الجمعة؟ قال أهل العلم صلاته صحيحة وتجزئه عن الجمعة، وهذا بالإجماع، وقد نقل ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح حيث قال معناه لا جمعة له كاملة، يعني حمل النفي على نفي الكمال. لماذا؟ قال للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فيتعين علينا أن نحمل هذا النفي في هذا الحديث على نفي الكمال. ما معنى نفي الكمال؟ معناه أنه لا يثاب ثواب الجمعة، ومعلوم أن الجمعة لها ثواب عظيم ولها أجر جزيل، فالذي يتكلم والإمام يخطب هذا ذهب عنه الأجر، يعني يسقط عنه الواجب والذي هو صلاة الجمعة وتبرأ ذمته، لكن هل يؤجر أجر من صلى الجمعة؟ الجواب لا، أنه ليس له جمعة، يعني ليس له ثواب صلاة الجمعة، وإنما يؤجر على صلاة الظهر، يعني كأنه صلى صلاة الظهر. وفرق بين من يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر، فصلاة الجمعة ثوابها وجزاؤها أعظم، فالذي يتكلم أثناء الخطبة هذا يذهب عنه أجر الجمعة، يذهب عنه أجر الجمعة، يعني لا جمعة له. هل يعيد صلاة الجمعة؟ نقول لا يعيد صلاة الجمعة، والذي صلاه يجزئه عن الظهر، لكن فاته الأجر العظيم في صلاة الجمعة. إذن فحاله كحال من لغى حال الجمعة وتخطى الرقاب، كحال من لغى حال الجمعة حال الخطبة وتخطى الرقاب، فمثل هذا يحرم ثواب وفضيلة صلاة الجمعة، وتكون صلاته صلاة ظهر في الثواب. ويوضح هذا ما رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغو عند الموعظة، يعني عند الخطبة لم يتكلم، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى يعني تكلم أثناء الخطبة وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. هذا الشاهد كانت له ظهرا، يعني لا يثاب ثواب الجمعة فتفوته تلك الفضيلة، وله أجر صلاة الظهر فقط. إذن فالشاهد هنا في قوله ليست له جمعة أن الأصل في النفي أن يحمل على نفي الوجود، هذا النفي إذا وجد في الكتاب والسنة فإننا نحمله على نفي الوجود، لكن إذا وجد في الواقع فإنه يحمل على نفي الصحة، يعني نفي الوجود الشرعي، فإن كان موجودا شرعا ولا يمكن ماذا أن نبطل هذه العبادة، فإنه يحمل على نفي الكمال، فإنه يحمل على نفي الكمال. وهذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، هذا الترتيب في حمل النفي مهم جدا لطالب العلم، لأن ترد كثير من الأحاديث فيها النفي، فيها نفي الإيمان ونفي الإسلام، فكيف تحمل هذا النفي؟ فإنك تأخذ هذا الترتيب الذي ذكر. قال المصنف في تخريجه لهذا الحديث، قال: رواه أحمد بإسناد لا بأس به. قوله رواه أحمد وهو كما قال، فقد أخرجه الإمام أحمد ورواه في مسنده، وهو عنده بهذا اللفظ المذكور، إلا قوله ليست، فهي عنده ليس، يعني عند أحمد ليس له جمعة. أما ليست له جمعة بالتاء فهذا لفظ ابن أبي شيبة في مصنفه، لفظ ابن أبي شيبة في مصنفه. وقول المؤلف رحمه الله بإسناد لا بأس به، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن في إسناده مجالد ابن سعيد الهمداني، مجالد ابن سعيد الهمداني، فهذا الرجل ضعيف جدا، هذا الرجل ضعيف جدا عند الأئمة، وممن ضعفه الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد الخطان ويحيى بن معين وغيرهم. إذن فهذا الحديث من حيث الإسناد هو حديث ضعيف، خاصة وأن مدار الحديث على هذا الرجل، يعني الذين رووه مدار الحديث عندهم على هذا الرجل وهو مجالد بن سعيد الهمداني، وهذا ضعيف كما ذكرت. وقد ضعفه ابن عبد الهادي أيضا في المحرر، فقال رواه أحمد من رواية مجالد وليس بالقوي، رواه أحمد من رواية مجالد وليس بالقوي. وقال محقق المسند إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، وضعفه كذلك الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. إذن فالخلاصة أن الحديث من حيث الإسناد هو حديث ضعيف، لأن مدار هذا الحديث على مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف. لكن من جهة المتن، من جهة متن الحديث، فيقول أبو العباس البوصيري صاحب إتحاف الخيرة المهرة، هذا البوصيري عالم علماء الحديث وليس البوصيري صاحب البردة، فصاحب البردة ذاك شاعر يعني صوفي، بخلاف هذا يعني أبي العباس فإن هذا من المحدثين، ولذلك ربما تختلط عن الناس بعض هذه الأسماء المتشابهة، ولابد من التفريق بينهم. فهذا البوصيري من علماء الحديث، فإذا ذكر في مقام الكلام عن الحديث البوصيري فليس المراد به صاحب البردة، وإنما المراد به هذا الرجل أبو العباس البوصيري صاحب إتحاف الخيرة المهرة. يقول عن هذا الحديث بعد أن ذكر أن إسناده ضعيف، قال: لكن المتن له شواهد كثيرة، لكن المتن له شواهد كثيرة. ثم نقل رحمه الله كلام الترمذي في سننه، فقال: قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة، أو فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. واختلفوا في رد السلام وتشميط العاطس والإمام يخطب، ورخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميط العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الذي ذكره الترمذي سنتكلم عليه إن شاء الله عند ذكرنا لفوائد هذين الحديثين. لكن الذي يعنينا هنا هو أن هذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد إلا أن لمتنه شواهد، إلا أن لمتنه شواهد. من هذه الشواهد حديث أبي هريرة، من هذه الشواهد حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولذا قال المؤلف وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قوله وهو يعني حديث ابن عباس، يفسر يعني يوضح ويبين حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا، حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كما قال، فهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب الجمعة، حديث أبي هريرة هذا رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وبوب له بقوله باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وهو باللفظ الذي أورده المؤلف هنا، وكذلك رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب الجمعة أيضا، وبوب له النووي بقوله باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، وهو باللفظ الذي أورده المؤلف أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك، جاء في رواية في غير الصحيحين من قال لصاحبه، من قال لصاحبه، والمراد بالصاحب هنا من يجلس قريبا منك حال الخطبة، من يجلس قريبا منك حال الخطبة. وقوله أنصت، إذا قلت لصاحبك أنصت، وأنصت هذا فعل أمر من الفعل الرباعي، ومعناه ما تقدم، إذا قال لصاحبه أو قال إذا قلت لصاحبك أنصت يعني تقول له أسكت واستمع لما يقوله الخطيب، ولا تشتغل بما يشغلك عن الاستماع إليه، يعني بدل أن تقول هذا الكلام كله تقول له أنصت، فيفهم منه هذا الشيء. ولا شك أن هذه الكلمة أنصت لمن كان يتكلم فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، المنكر الذي هو الكلام حال الخطبة، والأمر بالمعروف هو أنه يستمع للخطيب ليستفيد، لأن هذه الخطبة شرعت ليستفيد منها المسلم حينما يحضر الخطبة يستفيد منها. إذن فهو يقول صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة. قوله يوم الجمعة هذا قيد مهم، هذا قيد مهم يخرج به خطبة العيد، فإنه لا يجب الإنصات لها، ويخرج به كذلك خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف. إذن فالحكم يعني حكم الإنصات ووجوب الإنصات هذا خاص بخطبة الجمعة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم أنصت يوم الجمعة، يوم الجمعة. إذن فهي التي يجب الإنصات لها ويحرم الكلام فيها، أما الخطب الأخرى فلا يجب الإنصات لها، لا يجب الإنصات إليها ولا يحرم الكلام فيها، وإنما يستحب استماعها، يستحب استماع خطبة العيد، خطبة الاستسقاء، خطبة ماذا الكسوف، خطبة عرفة، هذه كلها، هذه الخطب كلها لا يجب الإنصات لها، وإنما يستحب ماذا الإنصات لها. أما الجمعة فالإنصات لها واجب والكلام فيها محرم. ذكر هذا صاحب طرح التثريب يعني العراقي. وقوله صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، والإمام يخطب، هذا قيد آخر، هذا قيد آخر بالحديث، وهو يفيدنا أن ابتداء الإنصات الواجب يكون من شروع الإمام في الخطبة، ومثله حرمة الكلام يكون ممنوعا حال الخطبة لقوله صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم على أن الكلام يحرم متى؟ إذا شرع الخطيب في الخطبة، إذا شرع الخطيب في خطبته. وهذا يفيدنا أن الكلام بعد خروج الإمام من مقصورته وصعوده على المنبر يعني قبل أن يشرع في الخطبة هذا جائز، وكذلك الكلام بين الخطبتين أو بعد الفراغ منهما قبل إقامة الصلاة، هذا الوقت كله يجوز فيه ماذا الكلام. من أين نأخذه؟ من قوله صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، يعني أن المحذور أن تتكلم حال كلام الإمام في خطبته، هذا المحرم. أما قبل الخطبة أو بين الخطبتين أو بعد الفراغ من الخطبتين قبل الصلاة فهذا كله يعني مشروع الكلام فيه. يقول ابن رجب عليه رحمة الله واختلفوا متى يجب الإنصات يوم الجمعة، فقال الجمهور بشروع الإمام في الخطبة، وهو المروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكانوا يفعلونه في زمانه، انتهى كلامه، وكانوا يفعلونه في زمانه. وهذا الذي أشار إليه ابن رجب في قوله وكانوا يفعلونه في زمانه هذا رواه مالك في الموطأ والشافعي في الأم والبيهقي في الكبرى وغيرهم عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر رضي الله عنه، وهذا مما ثبت عن السلف، يعني أن يسن لمن أراد أن يصلي، لمن جاء إلى صلاة الجمعة أنه إذا دخل المسجد يبقى يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، حتى يصعد الإمام على المنبر. فهذا كان يفعله سلفنا الصالح كما في هذه الرواية، قال أنهم كانوا في زمان عمر يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، يعني حتى يخرج عمر ويصعد على المنبر لأجل الخطبة. قال فإذا خرج عمر رضي الله عنه وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب أنصتنا. وهذا هو الشاهد في قوله جلسنا نتحدث، يعني وقت الأذان من عنده يعني كلمة مع صاحبه أو كذا أراد أن يكلمه فيها فلا حرج عليه بذلك، فلا حرج عليه في ذلك. قال فإذا سكت المؤذن وقام عمر يعني بدأ الخطيب يتكلم قال أنصتنا فلم يتكلم منا أحد، فلم يتكلم منا أحد. وهذا الأثر صححه النووي والعيني والألباني. وفي الكلام بين الخطبتين قال ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه المحلى: إذا جلس الإمام بين الخطبتين فالكلام حينئذ مباح، وبين الخطبة وابتداء الصلاة أيضا، وبين الخطبة وابتداء الصلاة أيضا. من أين يعني يستدل لكلام ابن حزم هذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: والإمام يخطب. هذا هو الدليل، والإمام يخطب، يعني قبلها وبعدها هذا لم يرد فيه شيء. إذن فيبقى على الأصل، يبقى على الأصل، وهو أن الكلام فيه مباح. إذن قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت. قوله فقد لغوت جاء في رواية أنه قال فقد لغيت هكذا بفتح اللام وكسر الغين والياء المدية. وهذه رواية عند مسلم في صحيحه أيضا، هذه رواية عند مسلم في صحيحه، فقد لغوت هذه في الصحيحين، فقد لغيت هذه رواية عند مسلم في صحيحه. قال أبو الزناد الأعرج: هي لغة أبي هريرة رضي الله عنه. أبو الزناد الأعرج عبد الله بن ذكوان هو الذي يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: وإنما هو فقد لغوت، هكذا قال أبو الزناد، قال: هي لغة أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما هو فقد لغوت. إذن الشاهد هنا أن هذا الحديث فيه لغتان، أو هذا اللفظ فيه لغتان، هذا اللفظ فقد لغوت فيه لغتان. اللغة الأولى من لغاء يلغو، كغزاء يغزو، كغزاء يغزو. واللغة الثانية من لغي يلغى، من لغي يلغى، كعمي يعمى. والمراد باللغو، والمراد من اللغو يعني اللغو من الكلام، هو ما لا فائدة فيه، ما لا فائدة فيه، أو هو الكلام الذي وقع في غير موضعه. هذه تفسيرات لأهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم فقد لغوت. قالوا هو الكلام الذي لا فائدة فيه، وقيل هو الكلام الذي وقع في غير موضعه، وقيل هو الكلام الملغى الساقط الباطل المردود، وقيل هو الكلام المخالف للصواب، وقيل هو كل شيء من الكلام ليس بحسن. إذن هذه معاني كلها يحمل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغوت. إذن فالخلاصة أن الكلام الموصوف باللغو إذا صدر من مستمع الخطبة فإنه يفوته به ثواب الجمعة، فإنه يفوته به ثواب الجمعة وتحصيل فضيلتها. وما جاء في هذا الحديث في قوله فقد لغوت هذا يفسره ما جاء في حديث ابن عباس: ليس له جمعة، فقد لغوت يعني ليست لك جمعة. وقد عرفنا في شرحنا لحديث ابن عباس ما معنى ليست له جمعة؟ ليست له جمعة يعني ليس له ثواب وأجر صلاة الجمعة، وإنما يؤجر يعني على صلاة الظهر ولا يؤجر أجر صلاة الجمعة. إذن هذا ما لدينا في شرح الحديثين. نأتي الآن إلى ذكر الفوائد التي تستفاد من هذين الحديثين. الفائدة الأولى التي تستفاد من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، أولا حرمة الكلام أثناء خطبة الجمعة، حرمة الكلام أثناء خطبة الجمعة، يعني أي كلام ولو كان الدافع لهذا الكلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو كان الدافع لهذا الكلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا الأخير يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان مهما إلا أن الإنصات والاستماع إلى الخطبة أهم، فيقدم الأهم على المهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة يحضرها ثلاثة نفر، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الجمعة يحضرها ثلاثة نفر، يعني أصناف الناس في حضورهم لخطبة الجمعة هم على ثلاثة أصناف. الأول قال صلى الله عليه وسلم: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، حضرها يلغو وهو حظه منها، يعني حضر ويتكلم والإمام يخطب، فهذا ليس له نصيب، ليس له نصيب وثواب من صلاة الجمعة. إذن فحضوره هذا لا يؤجر عليه أجر صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه قد لغى، بمعنى أنه تكلم والإمام يخطب، هذا أولا. الثاني قال صلى الله عليه وسلم: رجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. إذن هذا الصنف الثاني، رجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله، قال إن شاء أعطاه، إن شاء أعطاه، يعني إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى فذاك من سعة فضله وحلمه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى، فأعطى هذا الذي يدعو سؤله، وإن منعه فذاك لكمال عدله سبحانه وتعالى، لأن هذا الرجل الذي يحضر الخطبة ويشتغل عن سماع الخطبة بالدعاء هذا لا شك أنه مخطئ، ولذلك إذا دعا يمنعه الله سبحانه وتعالى ولا يعطيه سؤله في ذلك الدعاء. لماذا؟ عقابا له، لأنه أساء، كان الواجب عليه أن يستمع إلى الخطبة، كان الواجب عليه أن يستمع إلى الخطبة، لكنه اشتغل بالدعاء عن سماع الخطبة، اشتغل بالدعاء عن سماع الخطبة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز له الاشتغال بأي شاغل عن سماع الخطبة، يعني حتى لو كان هذا الشاغل قراءة قرآن أو ذكر أو دعاء فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الواجب هو الإنصات والاستماع للخطبة. وهذا مما يؤكد يا إخواني أهمية الخطبة في صلاة الجمعة، مهمة جدا. إذا تجد كثير من المسلمين يعني لا يأتي إلا بعد فراغ الخطبة الثانية ويحضر الصلاة، وهذا من جهلهم بالسنة وبعدهم عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الموفق هو الذي يتهيأ ويستعد ويحضر من الأول، يبكر للجمعة كما سيأتينا إن شاء الله في فضيلة التبكير، ويحضر للجمعة ليستفيد مما يقوله الخطيب. إذن هذا الصنف الثاني. الثالث الذي يحضر الخطبة، يقول صلى الله عليه وسلم: رجل حضرها بإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وتأمل هنا في هذا الصنف الثالث، يقول صلى الله عليه وسلم: رجل حضر بإنصات، عمل بالسنة أنصت الخطبة، ولم يتخطى رقبة المسلم. وهذا يتهاون فيه كثير من الناس، يأتي متأخرا ثم يتخطى رقاب الناس، وهذا فيه أذية، فيه أذية للمصلين، وهذا محرم. قال: ولم يؤذي أحدا، والأذية تحصل كما قلنا بتخطي الرقاب أو بغيرها من الأعمال التي ربما يقوم بها بعض الناس أثناء انتظارهم لخطبة الجمعة. إذن فهذا الرجل لم يتخطى الرقاب ولم يؤذي أحدا وأنصت للخطبة، فعله هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن حريص على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن حريص على أن يعمل بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ماذا كان جزاؤه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهنا نتأمل أيها الإخوة خير وبركة السنة على من يعمل بها، خير وبركة السنة على من يعمل بها. فالذي يحرص على أن يعمل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يحصل خيرا عظيما. ومن ذلكم هذا الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحضرون الجمعة. فهذا الصنف الثالث من الناس حرص على العمل بالسنة فنال هذا الخير العظيم، فإن هذا الرجل قام بتعظيم اليوم وأداء الصلاة بأدابها وسننها، لذلك أكرمه الله عز وجل بحسنة تكفر ذنبه في ذلك الوقت وتتعدى إلى أيام أخرى، وهذا فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنه. إذا ما زلنا مع الفائدة الأولى وهي حرمة الكلام أثناء خطبة الجمعة، وقد تقدم معنا ذكر كلام الترمذي عليه رحمة الله لما قال: إن العمل عليه عند أهل العلم كره للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، بالآخر كلامه، وقد وعدناكم بشرح هذا الكلام. فنلخص شرح كلام الترمذي في النقاط الآتية: أولا، ذكر رحمه الله أن العمل عند أهل العلم على كراهة أن يتكلم الرجل والإمام يخطب، وهو كما قال عليه رحمة الله، إلا أن بعضهم قال بالكراهة التحريمية وبعضهم قال بالكراهة التنزيهية. يعني بعضهم قال: من تكلم والإمام يخطب فهذا وقع في محرم وهو آثم، وهناك من قال: يعني إذا تكلم والإمام يخطب هذا مكروه له لكنه لا يأتي. والراجح منهما هو الأول، الراجح منهما هو الأول. ذكر هذين القولين ابن رجب عليه رحمة الله في الفتح. إذن فهذا الأمر الأول المتعلق بكلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله، فما ذكره من أن العمل عند أهل العلم على كراهة أن يتكلم الرجل يوم يخطب، هذا كما ذكرت على قولين: الكراهة التحريمية وهذا هو الراجح، هناك من قال بالكراهة التنزيهية، وذكر القولين ابن رجب في الفتح. ثانيا قول الترمذي قالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة، إلا بالإشارة، يعني أن الإنكار بالإشارة هذا جائز عند أهل العلم وعند جميع العلماء، يعني إذا رأيت شخصا يتكلم فتشير عليه أن يسكت، تشير عليه أن يسكت، تقول له أسكت أو أي صيغة يفهم منها ذلك، يعني صيغة بالحركات، فالإشارة هذه جائزة عند أهل العلم. ولذا قال ابن رجب ولا خلاف في جواز الإشارة إليه بين العلماء إلا ما حكي عن طاووس وحده فلا يصح، يعني لا يصح عنه هذا الخبر، قال لأن الإشارة في الصلاة جائزة ففي حال الخطبة أولى، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا فالإشارة بالحركة هذه لا بأس بها، أو يكون مثلا الولد يتحرك، لو كان معك ولدك فتمسكه، أو رأيت ولدا يلعب فأمسكته، فهذا كله يعني جائز، هذا كله جائز. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني يقرع رأس المتكلم بعصا، يقرع رأس المتكلم يعني يضربه بعصا على رأسه حتى يسكت، وكان عبد الله بن عمر يعني يرمي عليه الحصى، يرمي عليه الحصى حتى يسكت. وجاء في مسائل الإمام أحمد لما سأله في مسائل أبي داود الإمام أحمد أن رجلا قال الإمام أحمد أرى الرجل يتكلم والإمام يخطب، يعني ماذا أصنع؟ فقال الإمام أحمد أشر إليه أو أوحي إليه، يعني أشر إليه أن يسكت. إذن فالشاهد هنا أن الإشارة، أن الإشارة هذه لا حرج فيها، بل هي جائزة عند جميع العلماء. أيضا قول الترمذي واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب إلى آخر كلامه، ثم ذكر رحمه الله قولين لأهل العلم. القول الأول الترخيص فيهما، قال وهو قول أحمد وإسحاق، والقول الثاني كراهة ذلك، وهو قول بعض التابعين وبه قال الشافعي. يعني ذكر هنا مسألتين، رد السلام، أنت في خطبة الجمعة جاء آت للمسجد وقال السلام عليك، وأنت تستمع للخطبة، هل ترد عليه السلام أو لا ترد عليه؟ أو بجانبك رجل عطس فقال الحمد لله، هل تقول له يرحمك الله أو لا تقول؟ هذا الذي ذكره الترمذي وذكر فيه قولين أهل العلم، بعض أهل العلم أجاز ذلك ورخص فيه، فنظر إلى الأدلة الأخرى التي تدل على وجوب رد السلام وتدل على تشميت العاطس، فقال لا بأس، هذه تدخل بذكر الله. وهناك من منع منها، هناك من منع منها، وهناك أقوال أخرى في الحقيقة يعني لأهل العلم، كمن فرق بين من يسمع الخطبة ومن كان بعيدا لا يسمعها، يعني مثلا لو كنا في يوم الجمعة في الخطبة فانقطع الكهرباء، ربما الذي يكون مثلا خارج المسجد لا يسمع الخطبة، فجاء رجل وسلم عليه، فهنا بعض أهل العلم يقول لا بأس إذا رد السلام لأنه لا يستمع للخطبة، والمحذور قال هو حال استماع الخطبة. على كل حال جاءت كما قلت في هذه المسألة أقوال لأهل العلم، أشار إلى هذا الخلاف وإلى هذه الأقوال ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط، ثم قال هذا كلام يعني يرجح يعني في هذه المسألة، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، قال فالإنصات يجب على ظاهر السنة، الإنصات يجب على ظاهر السنة، وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير موجود بحجة. يعني تشميت العاطس ورد السلام حال الخطبة هذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنبقى على الأصل، وهو ماذا؟ هو المنع. نبقى على الأصل وأنه لا يجوز الكلام، لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا غير ذلك، هذا هو الأصل. يقول غير موجود بحجة. والذي أرى أن يرد السلام إشارة، يعني إذا سلم عليك مسلم قال السلام عليكم تقول هكذا بيدك ولا ترد عليه باللفظ، لأنك إذا تكلمت ستقع في المحذور. وأيضا قال ويشمت العاطس إذا فرغ الإمام من الخطبة، يعني إذا كان بجانبك شخص عطس وأنت تستمع للخطبة سمعته حمد الله عز وجل لا تشمت، لكن إذا فرغ الإمام من الخطبة أو بين الخطبتين تقول له يرحمك الله، تقول له يرحمك الله. في هذه الحال يعني لا بأس. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام في الحقيقة هو الذي يعني يظهر يعني أنه تعضده الأدلة. وقد رجح القول بكراهة رد السلام وتشمية العاطس حال الخطبة من المتأخرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وذكر كلاما ماتعا أيضا في سلسلته الضعيفة، فقال عليه رحمة الله والذي يترجح عندي والله أعلم الأول، يعني القول الأول الذي هو القول بالكراهة على حسب ما ذكر في كتابه. قال لأنه إذا كان قول القائل أنصب لغوا كما في الحديث الصحيح مع أنه داخل في الأدلة العامة في الأمر بالمعروف، فبالأولى أن لا يشمت العاطس ولا يرد السلام، لما يترتب على ذلك من التشويش على الحاضرين بسبب الرد والتشميت، وهذا ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله. يعني قال لو قلنا يعني بجواز رد السلام على قول من قال بجواز ذلك يعني لا صار تشويش على المستمعين الخطبة، وخاصة الذين يأتون متأخرين، يأتي متأخر السلام عليكم، يأتي والآخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، يعني يكون فيه تشويش على المستمعين الخطبة، يكون فيه تشويش على المستمعين الخطبة. لذلك قال يمنع منه، يمنع منه. ثم قال بل أرى عدم إلقاء السلام على المستمعين سدا للذريعة، يعني حتى يقول حتى وإن كان السلام يعني أنه يلقي السلام فيرد عليه بالإشارة كما هو جائز، قال حتى هذا نمنع منه سدا للذريعة، يعني حتى لا يشوش على المصلين. قال لأن أكثرهم لا يعلم أنه يجوز الرد إشارة باليد أو الرأس كما يفعل المصلي، يعني لو سلم عليه السلام عليكم قال يجهل أن يرد بيده أو يقول برأسه هكذا، وهذا يجوز للمصلي، مشروع، هذا ثبتت به السنة، ثبتت به السنة أنت حينما تكون تصلي ودخل رجل وقال السلام عليكم فإنك تقول هكذا برأسك يعني وعليكم السلام، هذا وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو أنك تشير بيدك كنت تصلي فسلم عليك تقول هكذا بيدك، فهذا ثبتت أيضا به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ يعني لأن أكثرهم لا يعلم أنه يجوز الرد إشارة باليد أو الرأس كما يفعل المصلي فيرد باللفظ، لأنه لا يجد في نفسه ما يمنعه من ذلك، بخلاف ما لو كان في الصلاة فإنه لا يرد لحرمة الصلاة، بل إن أكثرهم لا يرد فيها ولو بالإشارة مع ورود ذلك في السنة. فتأمل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشاهد أن تشمية العاطس ورد السلام أيضا لا يكون حال الخطبة. إذا كنت في حال الخطبة وسلم عليك أحد فإنك ترد عليه بالإشارة فقط، سواء بيدك أو تقول برأسك هكذا. ولو أنه مثلا مد يده وصافحك لا حرج، يعني إذا صافحت لكن لا تتكلم معه، لكن لا تتكلم معه. وأما الكلام الآخر الذي يكون يعني لغير حاجة فإن هذا يدخل من باب أولى. إذا كان الأمر المعروف النهي عن المنكر لا يجوز حال الخطبة، فلا شك أن غيره من الكلام الفارغ الذي ربما يحصل من بعض المصلين فلا شك أن ذلك من باب أولى. نعم، إذن هذه آخر فائدة أو آخر ما جاء في الفائدة الأولى، فنرجع الكلام عن باقي الفوائد درسنا القادم. أنبه فقط على أمر أردت تنبيه عليه في الدرس الماضي لكن نسيت، وهو في الدرس قبل الماضي ليس الماضي قبله، لما كنت أتكلم عن البدعة فذكرت أن من البدع، يعني لما ذكرت يعني البدع قلت وقيام الليل يعني بصفة دائمة أو ما أدري لفظ مثل هذا، وهذا ليس المراد منه أن من قام الليل يوميا يكون قد وقع في البدعة، وإنما المراد منه قيام الليل كله، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذاك الرجل الذي قال وأما أنا فلا أرقد، يعني أقوم الليل كله، فهذا هو البدعة. أما كون الإنسان يقوم الليل يوميا في الثلث الأخير من الليل فهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما قلت يعني يوميا يوميا يعني بعض الإخوة استشكل ذلك، فأردت أن أبين أن المراد هو أن من قام الليل كله ويوميا هذا خلاف السنة وهذا هو البدعة. أما أن يقوم يوميا لكن يقوم الثلث الأخير أو يقوم وسط الليل أو يقوم في أول الليل فإن هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حث عليها. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.